تخسر هذه الأموال ولا ينتفع بها فتؤخذ. وأرى والله أعلم حتى أولئك الذين يأخذون أموال الناس عن طريق الكذب والتحايل تسلب أموالهم ما يعطون إياها. الذين يظهرون العاهات تكثرا في أخذ أموال الناس ويكذبون عليهم ويجمعون الزكوات أو بناء مساجد أو يدعون كذا وكذا ما يتركون هذه. يعني الذي يتفق مع قواعد الإسلام أن هؤلاء تؤخذ أموالهم منهم لا يقال أن هذا حق لهم، لأن حق أخذوه بكذب وأخذوه عن غير وجه صحيح، تؤخذ منهم أموالهم ويتركون أو ما إلى ذلك. هذه ما تترك معهم، لأن أرى بعض أهل العلم كأنه يقول هذه أموال جمعوها بجهدهم، يقال من جمع المال بكذب واحتيال أشبه بالسرقة والتدليس، هذه باب الخيانات هذه. نعم. ونقل صالح في اللقطة يبيعه ويتصدق بثمنه بشرط ضمانه، وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال. هذه مسألة ثانية. لما قال وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال، كأنه يفهم منه ما وجد، يفهم منه أن ما وجد بالحرم يختلف عن غيره، ما سقط من الناس من متاع وأموال إما أن يكون داخل الحرم، حرم مكة فقط محرم المدينة، أو في سائر بقاع الدنيا. أما سائر بقاع الدنيا فما ورد فيه من الحديث يعرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها فاستمتع بها. بقي لقطة الحرم، لما جاء المسألة الأولى في اللقطة التي يجدها الإنسان، اللقطة العامة، العام معناها في مكة وغير مكة، وسكت عنها ثم قال وعنه دل على أن لقطة الحرم كغيرها تملك بالتعريف سنة وتدخل في ملك المعرف. والرواية الثانية التي ليست مذهبا يقول لا، مكة لها حكم خاص، إذا وجد إنما يعرفها دائما لا تصح لقطتها. سنعرف هذا الوجه، ونعرف الوجه الأول بعد قراءة الشرح. اسمعوا الآن. وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال، بل يجوز أخذها للحفظ، يختاره الشيخ تقي الدين وغير من المتأخرين. ابن تيمية وغيره من المتأخرين اختاروا هذا القول المرجوح في المذهب الذي ليس بمذهب، رواية عن الإمام أحمد أن لقطة الحرم لا تملك بحال من الأحوال، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يختلى خلاها ولا يقطع حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، جاء في هذا الحديث صحيح وصريح واضح. لكن لا، لما كان احتمل التأويل أولوه، وسنعرف وجه التأويل فيه، وهذا أخذ به متأخر الحنابلة وقالوا لقطة الحرم تختلف عن غيرها، فمن وجدها إما أن لا يرفعها، إذا رفعها لا بد أن يعرفها طول الأبد ما يستمتع بها. نعم. لقوله عليه السلام في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه. قال أبو عبيد المنشد المعرض والناشد الطالب، فيكون معناه لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرف، لأنها خصت بهذا من بين سائر البلدان. طيب، في حاجة ماذا لاحظتموها لو انت لاحظوها، اسمعوا المسألة جيد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، عرفنا إلا اللي يحب يعرفها، إلا اللي يحب يعرفها تحل له، لا تحل إلا إذا لمنشد لمعرف. لكن وجدنا سائر الأحاديث لم يأتي فيه كلمة منشد عرفها سنة إلا لمعرف فليعرفها كذا، ما في كلمة منشد إلا في هذا الحديث، عرفنا؟ فسرها بتفسير وليس في صالح هذا القول، إنما استدلال عليه ليس استدلال له، لأن المنشد إذا قلت أنه المعرف أصبح حكمه حكم المعرف في سائر الضوال في سائر بقاع العالم، لا كمعرفين كذلك، تحل للمعرف بعد سنة، لكن المنشد هنا غير المعرف هناك. اسمعوا ما يقول، قال: المنشد المعرف والناشد الطالب، والصحيح بالعكس، المنشد هو الطالب، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد إلا لطالب يطلب صاحب الضالة أينه. فدل على اختيار أن هذه اللفظة لما غايرت الألفاظ الأخر دل على أن حكم اللقطة في الحرم تختلف عن سائر بقاع العالم. لو جاء إنسان قال: ما الحكمة؟ لما خصصت مكة عن غيرها؟ لأن لقطتها لا تحل، كون قدسية المكان هذا تعليل بديهي يجري في سائر أذهان الناس، لكن لابد من تعليل آخر. قد يقال أن مكة لما يزدحم فيها الحجيج والوفود من المعتمرين والحجاج يسقط هذا كثير، سيما لما يكونوا مؤتزرين بإزار وإحرام، النقود كانوا يحفظونها في خرائط ويحفظونها في أمتعة وفي أحزمة، ولا يكون هذا يتأتى للحاج، فيكثر السقط من الحاج، أكثر السقط من الحوائج، النقود وغيرها أكثر السقط منه، فحفظا لأموال هؤلاء الحجيج جعل صلى الله عليه وسلم أن اللقطة لا تحل إلا لمنشد لطالب باحث يبحث عن من سقطت منه. وقد يقال أن هناك علة أخرى، أن مكة لما كانت قوافل تأتي وتذهب ووفود تمضي وتقدم، إذا من وجد لقطة قال: الناس تفرقوا، لأعرفها سنة، لا معنى لذلك، والموسم انتهى والناس رجعت ديارهم فلا معنى، فهذه اللقطة تحل له فلا يعرفها. لكن هذا التأويل إنما هو تأويل من قال أن مكة تستوي مع غيرها، يقول إنما خص صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة لأنه يعلم أن الناس في مكة ينصرفون لا يبقون، فمن وجد ضالة طمع فيها قال: ليش نعرفها؟ ما في أحد الآن يطلبها، ذهب الناس. فجيء بقوله صلى الله عليه وسلم إلا لمنشد رفعا لهذه الخيالات التي ترد على النفوس فيطمع في اللقطة، فقطع صلى الله عليه وسلم هذا الأمل وهذا الرجاء، قال: لا تصور أن صاحبها انتهى وما تجد عرفها طول الأبد، ما أحببت تعرفها اتركها مكانها، سأتيها صاحبه ينشد عنها. اسمعوا الآن ما الذي يقوله. نعم. فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها، لأنها خصت بهذا من بين سائر البلدان فتعرف أبدا أو يدفعها إلى حاكم. والمذهب أنه كالحل لحديث زيد، وبأن عموم الأشخاص لحديث زيد، فالمكة كغيرها لحديث لعموم حديث زيد، لعموم حديث زيد، زيد الجهني زيد بن خالد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. فكأن الفتية إن لو وجدت لقطة يا رسول الله ما الذي أفعل؟ وإن كان شاة كيف الحكم؟ وإن كان إبل جمل أو بعير؟ فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، وكان سؤالا عاما، ما قال إن وجدتها في المدينة أو في خيبر أو في العلا وكذا، وجدتها قال في مكان ما، ومن ضمن هذا العموم مكة. واضح هذا؟ لما سأل هذا السؤال قال هذا الحديث عام، وإنما جاء بمكة من باب التأكيد وتنويها لشأنها، وإلا الحكم واحد في مكة وغيرها. قال دليلنا حديث زيد بن خالد الجهني هو عام، يدخل فيه هذا الحديث. نعم. وبأن عموم الأشخاص يتناول عموم الأحوال، إذ قوله من وجد لقطة عام في كل واجب. إذ قوله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة، هذه من وجد لقطة مي في حديث زيد بن خالد الجهني، لا هذا ذكر الصحيحين، هذا حديث عياض بن حمار في السنن من النسائي وأبي داود، من وجد لقطة فليشهد عليها وليعرفها، ثم بعد ذلك شأنه بها. قوله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة، هذا عام في الأشخاص. اسمعنا، عام في الأشخاص، من وجد لقطة عام، سواء كان الواجد صغير أو كبير، عبد أو حر، ذكر أو أنثى، داخل في هذا النص ولا ما يدخل؟ لا، هو عام، ليس كذلك؟ هذا عام في الأشخاص. طيب كيف تستدل به على عموم الأمكنة؟ أين الدليل على أن من وجد لقطة عام في الأمكنة، سواء في جدة أو في مكة أو في المدينة أو في كذا؟ كيف نعرف؟ من وجد لقطة، وجد، يقول العموم في الأشخاص، العموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأزمنة والأمكنة. العموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأزمنة والأمكنة، عام في المكان وعام في الأحوال. بعض الناس يقولوا مطلق، الصحيح أنه عام، عام في الأمكنة، عام في الأزمنة. إذا قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، أمر المسلمين بقتل المشركين، عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة. أما الأمكنة فيقوله حيث وجدتموه، استرحنا الآن، بقي أين عموم الأزمنة وأين عموم الأحوال؟ إيش معنى الأحوال؟ يعني الحالات التي تعتري هذا القاتل المسلم والمقتول الكافر. الحالة قد تكون مريض، وقد تكون صحيحا، وقد تكون محرما، وقد تكون مقيما، وقد تكون صائما، وقد تكون مفطرا، متلبس بجميع الأحوال. هذا العموم عام في الأحوال كلها، فاقتلوا المشركين ولو كنت محرما، فاقتلوا المشركين ولو كنت في أشهر الحرم، مع أن أشهر الحرم ما يجوز فيها القتال، ابتداء القتال، إن هذا عام. والعام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة. عرفنا هذا وجه الدلالة منه، هذا قاعدة أصولية، اللي قاعدة أصولية معروفة في أصول الفقه. فاستدل به، فاستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من وجد ضالة فليعرفها، عموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. فدل على أن مكة داخلة في الأمكنة، إذا كان عام في الأشخاص عام في الأمكنة. عرفنا وجه كيف دخلت مكة في هذا الحديث للإنسان الصغير، من وجد ضالة فليعرفها ثم يستمتع بها. يقول أين وجه الدلالة أن مكة داخلة في هذا الحديث؟ قالوا له العموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا اللهم عندك. فضيلة الشيخ، إنسان به مرض في بطنه، فقال له بعض أهل العلم أن يقرأ الفاتحة 121 مرة في ماء زمزم، وكذلك قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس 3 مرات، ويشرب ماء زمزم بعد تلك القراءة، هل هذا العمل مشروع وجائز؟ لو قال له اقرأ بعض الصور لا بأس، أما أن يحدد عدد هذا لا بد من نص، ما يأتي شيء من عنده ما يصح، ولا يخل بقولي بهذا العدد، لا معنى للعدد، لا يصح الإنسان أن يقول صلي 100 ركعة ولا يقول اقرأ الفاتحة 100 مرة، إذا ما في نص لا يصح، لا يزاد في هذا الدين بشيء، لا يبتدع فيه، لا يجوز. نعم. يقول القي هل يعتبر من نواقض الوضوء؟ القي هما نواقض الوضوء ما خرج من أحد السبيلين، والقي بعض الفقهاء يقولون إن كان طعام طري أكله الآن لا شيء عليه، وإن كان قديم فينقض الوضوء، والصحيح أن القي يتمضمض صاحبه ويستحب له أن يجدد وضوءه، لا يجب عليه. نعم. يقول الماء الموجود في آخر الحرم هل يتوضأ منه؟ الماء الموجود في آخر الحرم يعني قصد في الأواني هذه ولا إيه؟ إذا كان جعلت الشرب ما يتوضى منها، إن كان جعلت الوضوء إن هيئ المكان للوضوء يتوضى منها، إلا ما إذا ما جعلت الوضوء ما يتوضى منها، الوضوء القديم يخاط وكذا بزاق كذا. نعم. إذا مسح على الركن اليماني هل يقبل يده؟ لا ما يقبل الركن اليماني غير حاجة الأسد، ما يقبل قد يمسح منه. الله أكبر. عجوز ترعى في الصحراء فوجدت صقرا لا تعرف صاحبه، فماذا تفعل به علما بأنه من الصخور الغالية؟ إن كان وجدت عليه علامة مدرب أو مربوط أو به خيط أو به صقر، فهذا عرف أن له صاحب، تخبر من كان قريب منها وتستمتع به حتى تجد صاحبها، وإلا تبيعه وتصدق لمصاحبها ويبقى عندها، وإن كان لم يكن عليه علامة فهذه من المتوحشات فهي صيد لها، إن لم يكن عليه علامة فهي صيد لها ما يملك أحد. نعم. يقول إذا عرف الملتقط اللقطة مدة سنة ثم استفاد بها ثم تم التعرف على صاحب اللقطة بعد ذلك، فما الحكم في ذلك؟ يعيد إليه مقابل النفقة إلا إذا طالبه بالنفقة، لو كان جمل يركبه مقابل نفقته، شاة يحلبها يشرب حليبها مقابل كذا، يأخذ ذره إلا الزيادة، الزيادة سنعرف الآن، الزيادة إذا كانت بعد السنة فهي للملتقط، وإن كانت قبل السنة فهي لصاحبها، فهذه يستمتع بها، وإن جاء بعد السنة إن طالبه بالنفقة ولا أعطاه إياه فلا شيء عليه. نعم. يقول وكل رجلا آخر في إخراج زكاة أمواله، فقام الموكل بإعطاء الزكاة لمن يعولهم هو، فهل يجوز له إعطاءه من الزكاة التي استؤمن عليها؟ ما صح، الوكيل لا يشتري، إذا طلب منه الموكل أن يبيع لا يشتري لنفسه ولا يبيع لنفسه، ما يصح مما وكل فيه، لأنه مدعاة للخيانة، مدعاة للشبهة، ومدعاة للشيطان أن يوسوس، الوكيل ما طلب منه أن يشتري نفسه يبيع نفسه، بيعها بالسوق، إن إذا باع لنفسه وباع لأصدقائه فهو يحابيهم، لا يخلو من ذلك، وإن لم يحابهم ويقع في النفس ما يقع، إذا قال خذ هذه الزكاة وتصدق بها إن لم يقل له الحاكم ابدأ بنفسك أو بإخوانك أو من تعرف، لا يجوز له، لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، والإنسان يكون أمين في هذه. ابتعد عن هذه والله غني عن ذلك. نعم يغنيه قصر الله يغنيه عن ذلك. ما حكم استبدال السلعة القديمة بسلعة جديدة مع دفع الزيادة مثل الأدوات الكهربائية والجوال علما بأن العمل تقوم عليه غالب المحلات التجارية؟ ما في شيء، لكن المشاهد أنك إذا أخذت الجهاز إلى جهة الاستبدال هم يتحكمون في التقييم، ما يعطونك ثمن مثله، يعطون الثمن الذي يرغبونه هم، وليس لك خيار في هذه الحالة، أنت زاهد فيه، لأن إما تبيع بهذه أو ترميه، لك رغبة في جهاز آخر، إما وترى أن من الأحسن أن تبيعه بهذا الثمن تشتري غيره. هذا إن صدقوا كذلك ما زادوا عليك في الجهاز الجديد، وإلا أحيانا لو علموا أن تبيعهم هذا ثم يبيعونك ذلك يبيعونك ذلك بغير السعر الذي يبيعونه للناس، هذا في غبن من جانبين. ولذا معاملاتهم نسأل الله العافية والسلامة إذا كانت هذه يكون فيه تحريم مركب، أجبروك بشراء ببيعه بثمن يرغبونه وباعوك أمرا آخر، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. انطبق عليهم نسأل الله العافية والسلام. نعم. ما معنى قوله تعالى أواه منيب؟ أواه كثير التأوه والرجوع إلى الله عز وجل، يخرج من قلبه صوت فيه الإنابة، يا رب يا الله يا الله، منيب عائد إليه كلما أذنب رجع إليه بالعمل الصالح وبالتوبة. نعم. جزاك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقنا بما علمتنا.